السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة فيها عبرة. قال: بينما رجل يمشي لوحده في طريق ليس حوله أحد وليس حوله إنس، إذ سمع صوتا في السماء. ما هذا الصوت؟ صوت ربما قدر الله أن يسمعه هذا الرجل. أي صوت هذا؟ سمع قائلا يقول: اسق حديقة فلان، اسق حديقة فلان. فنظر إلى السماء فإذا غيم يأتي من مكان بعيد ويتجمع، فيتبع هذا الرجل الغيم أين يذهب. فرأى الغيم ينزل فيه منه مطر من السماء، فتبع الرجل المطر، فرأى الماء يجري في الأرض حتى يصل إلى مزرعة في تلك الصحراء، صحراء قاحلة فيها واحة غناء، والمطر لا يصب إلا عليها صبا، ترك المطر كل الأرض إلا هذه البقعة. فعجب الرجل، فذهب إلى صاحب المزرعة وتعرف عليه وجلس عنده وسأله بعد أن ألح عليه: ماذا تصنع بحديقتك؟ ماذا تفعل بثمرك؟ فلما ألح عليه أجاب، قال: إذا حصدت المحصول قسمته ثلاثا، كل سنة محصولي أقسمه ثلاثة أثلاث، ماذا تصنع بالثلاث؟ قال: ثلث أتصدق به كله، وثلث أطعم به أولادي وعيالي، وثلث أرجعه إلى الأرض بذرا يرجعه في الأرض. هكذا الثلاث أتصدق فيها. أتظنون أن الثلث الذي تصدق به ضاع عليه؟ كلا والله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. لا تظن أن الصدقة تنقص المال، لا تظن أن الفقراء الذين يتضورون جوعا الآن وأنا أتكلم هم لا علاقة لنا فيهم، لا تظن أن الله لن يسألنا عن أموالنا، من أين اكتسبناها وفيما أنفقناها، كل شيء تنفقه فإن الله يخلفه. اسمع لقصة أخرى. أحد العصاة يقول: كنت في طريق من الطرق فرأيت طفلا صغيرا على الأرض يبكي، سألته: ما بك؟ قال: الجوع، الجوع، يبكي الطفل. قلت له: أين أبوك؟ الرجل عاص، الرجل بعيد عن الله جل وعلا، لكن يرأف لحال هذا اليتيم. قال: أين أبوك؟ قال: أبي ميت. أين أمك؟ أمي ميتة. من ينفق عليك؟ لا أحد. أنا أبحث عن طعام، إن أعطاني الناس أكلت وإلا ظللت جائعا. يقول: فرأست لحاله فأخذته وأدخلته البيت وأمرت زوجتي أن تغسله وأن تنظفه وأن تلبسه أحسن اللباس، ثم أطعمته وسقيته وأشبعته، وقلت لزوجتي: سوف نكفل هذا اليتيم، سوف نرعاه عندنا، سوف يكون عندنا يأكل ويشرب. يقول ذلك الرجل: فنمت تلك الليلة. يقول: وفي المنام رأيت رؤيا، رأيت أن القيامة قد قامت، وأنني وقفت بين يدي الله، وأن الحساب بدأ، وأن حسناتي خفت، وأنني أمر بي إلى النار. يقول: فسحبتني الملائكة وأنا أصيح وأنا أبكي والنار أمامي تلظى. يقول: وفي طريقي إلى النار رأيت ذلك الطفل اليتيم، فقال الطفل: أين تذهبون به؟ قالوا: أمر به إلى أمه الهاوية، أمر به إلى النار. فقال ذلك الطفل: لا والله، لن تأخذه إلى النار. يقول: فأخذ بيدي وتركني الملائكة. يقول: فسحبني معه إلى الجنة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لما ينفقون على الأيتام والفقراء والمساكين؟ تعرف لما؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. مالك بن دينار، كلنا سمعنا بمالك. مالك أحد العباد، أحد الزهاد، أحد الأتقياء، نحسبهم كذلك. هذا الرجل يقول: كنت في يوم من الأيام معي سلة من تمر. يقول: وفي الطريق أنا وزوجتي رأينا فقيرا مسكينا جائعا. يقول: فقال لي: أطعموني مما أعطاكم الله. رجل فقير مسكين جائع، أعطني مما أعطاك الله. يقول: فقسمت سلة التمر نصفين، نصف لي ولزوجتي، ونصف أعطيته للفقير. من منا يقسم ماله نصفين؟ من منا يقسم طعامه نصفين؟ من منا يدعو فقيرا لمائدته؟ من منا إلا من رحم الله؟ يقول: فقسمت السلة نصفين وأعطيت الفقيرة. فقالت لي زوجتي: سبحان الله. قال: ما بك؟ قالت: ويسمونك زاهدا. قال: ولما؟ قالت: أهذا الزهد؟ قال: وما صنعت؟ قالت: تعطيه فقط نصف السلة؟ أي زهد هذا؟ فقير يطلبك ولا تعطيه إلا نصفها ويسمونك زاهدا. يقول: فناديت الفقير وأعطيته السلة كلها. ما نبي، خلاص خذ التمر كله. ثم قال لزوجته: يا فلانة كوني هكذا يذكريني كلما نسيت، فإن الله جل وعلا يقول: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لما؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هل تصدقون أن الملايين اليوم في أفريقيا ينتظرون الموت جوعا؟ من يصدق؟ من يتوقع أن في عالم مثل عالمنا اليوم عشرات المليارات تنفق على الحروب وعلى الدمار وعلى الفساد وعلى الفجور؟ العالم يتفرج على 4 ملايين كأنهم ليسوا من بني البشر، وكأن الناس لا علاقة لهم بهم، وكأن الله عز وجل لن يحاسب أهل الأرض وخصوصا المسلمين عن هؤلاء. أول من سيحاسبهم الله المسلمون. تعرف لما المسلمون بالذات؟ لأن أولا أكثر الجياع اليوم في أفريقيا من المسلمين، ثانيا لأن الله عز وجل كلفهم بالأمانة وحملهم الرسالة وأوجب عليهم الإنفاق في الأرض، ولأنهم سيحاسبون على هذا يوم القيامة. اسمع يا عبد الله، إلى الأوائل ماذا صنعوا وماذا فعلوا؟ اسمع إليهم. كان ابن عمر إذا أحب شيئا من ماله، أي شيء يحب من فلوسه من أمواله، تصدق به. قيل له: ولم تفعل هذا يا عبد الله؟ كلما أحببت شيئا تصدقت به. قال: لأن الله يقول: لا تنالوا البر، لا تنالوا البر حتى تنفقوا، حتى تنفقوا مما تحبون. بركة، الصدقة بركة يا عبد الله، يبارك الله بها رزقك، ينمي بها الله عز وجل أموالك. الله جل وعلا يقول: يمحق الله الربا. ملايين راحت على الناس، أموال كثيرة ضاعت، لو وضعها في صدقات لاستثمرها خير استثمار، ولا نمت ولا ربت. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. رجل يبكي ندما أن اقترض من مال ربوي فأنفقه على مشروع وأفلس، ضاعت أموالي وبقي الدين، ماذا سأصنع وماذا سأفعل؟ وآخر كان يملك بضعة دنانير تصدق بها فعوضه الله، وكلما تصدق عوضه الله، وكلما أنفق بارك الله في ماله. يتعجب: أريد أن أنفق مالي في سبيل الله وها هي الأموال تأتيني. تعرف لما؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. سنة الله عز وجل في الأرض، ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ هل لك يتيم تكفله؟ هل عندك أسرة تنفق عليها؟ في زمن قل فيه المعين، في زمن قل فيه الناصر، هل عودت أولادك؟ يا بني إذا رأيت فقيرا أو فقيرة فلا تنهرنها، ولا تعبس في وجهها، ولا تردها إلا تملك شيئا، إن لم تملك إلا الكلمة الطيبة فبكلمة طيبة. يا بني أفي جيبك 100 فلس؟ أنفقها يا بني، أعطها لذلك الفقير. رجل إمام مسجد يحدثنا قصته، يقول: خرجت من بيتي لصلاة الفجر في يوم من الأيام، يقول: وأنا ذاهب إلى المسجد، يقول: رأيت امرأة في حينا، يقول: تبحث في القمامح وقت صلاة الفجر، يقول: فلما رأتني أسرعت وأغلقت الباب على نفسها، عجبت منها، هذا ليس وقت الخروج، وماذا تبحث في القمامة؟ عن أي شيء فقدته؟ وهل هذه ساعتها؟ يقول: فذهبت وصليت الفجر ولا زالت المرأة في ذهني. يقول: في الصباح أخبرت زوجتي بالخبر وقلت لها: ذلك البيت تفقدي أمرح، زورها وانظري ما الخبر. يقول: فجاءتني زوجتي بعد ساعة ودمعتها في عينيها، قلت لها: ما بك؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ قالت: أترى ذلك البيت؟ قلت: نعم. قالت: ليس فيه إلا امرأة وبضعة أطفال. قلت: وماذا في الخبر؟ قالت: ليس لها معيل ينفق عليها، وكل يوم إذا أمسى الناس ودخلوا بيوتهم بحثت في طعام القمامات لتطعم من؟ لتطعم بنياتها. فلقتحم العقبة. بعض الناس يقول: لا، مو موجود، من لا يصدق فليأتني أخبره بأسر لا معيل لها إلا من يتصدق عليها من بعض المحسنين. من لا يصدق ليعلم أن بعض الناس ما أجبر أطفاله على التسول إلا لحاجة عنده. من لا يصدق فليذهب إلى بعض المناطق، ليست كما أنعم الله علينا نسأل الله الزيادة، لكن ليذهب إلى بعض المناطق وليسأل لجان الزكاة، إن لجنة لا تملك إلا أن تعطي عائلة فقيرة 100 دينار كل 6 شهور، وماذا تنفع 100 دينار في زمن ارتفعت فيها الأثمان وغلت فيها الأسعار حتى فحشت؟ ماذا يصنع الإنسان ب50 دينارا يتلقفها كل شهر يطعم أسرة كاملة؟ وهل تصنع له شيئا؟ وإن أعطي من لجنة حرم من كل اللجان، فهذه اللجنة هي المسؤولة عنك، وماذا تصنع اللجان؟ وماذا تفعل من كثرة الفقراء والمساكين؟ فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. لو مسحت رأس يتيم فإنك تتقرب إلى الله بهذا، لو مسحت دمعة مسكين فتقرب إلى الله بهذا، لو جئت إلى فقير وأطعمته مما تأكل وسقيته مما تشرب فإن لك في كل كبد رطبة أجر عند الله يوم القيامة، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. أنا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، كهاتين في الجنة. بل قال الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال: صدقة المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فتصدق يا عبد الله، وابذل ما عندك وأنفق ينفق الله عز وجل عليك، وعود نفسك الكرم، فإنها أعظم صفات حبيبنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، كم يحزن القلب أن ترى فتاة كان يفترض أن تكون في خدرها تنتظر خطيبها لتتزوج وتعيش حياة سعيدة، كم يحزن القلب أن ترى هذه الفتاة تعيل أسرة كاملة. عندنا، نعم عندنا، ليست واحدة بل آلاف، يعن أسرا كاملة فتاة عمرها 24 و 25 سنة، أقول لها: ولم لا تتزوجين خيرا لك؟ تقول: ومن ينفق على والدي وإخواني؟ الأمر مستغرب، أليس كذلك؟ إن الأسر اليوم التي حرمت حتى من حق العمل، بل ألوف من البشر عندنا اليوم حتى قيادة السيارة عليهم ممنوعة، بل إنهم يذلون ذلا في كل شارع فيه تفتيش، كيف يخرج الرجال فيه للعمل؟ ممنوع. وأين سيعملون؟ ممنوع. ومن سيوظفهم؟ سيعاقب من يوظفهم؟ من يتكفل بأولئك الرجال إلا فتاة في البيت تقول للرجال: أنا لها، أنا لها. فالمرأة هنا تفتح لها الأبواب، وتستطيع أن تبذل ماء وجهها لأجل أن تنفق على رجال ربما أكبر منها سنا. أقول للعشرات منهن ممن أتينني ودرست حالتهم: إخوانك ممنوعين، إخوانك قيادة سيارة ما عندهم، إخوانك يطردون قبل أن يدخلوا المباني أصلا. من لأولئك الفقراء؟ من لأولئك المساكين؟ أيعقل، أيعقل أن يحصل هذا بيننا في بلد خيراته انتشرت في الأرض كلها؟ ويأتي بعض الناس ويقولون بكل عنجهية وكبر: هؤلاء لا يحق لهم الحياة بيننا، هؤلاء يجب أن يجوعوا ويعطشوا ويطردوا ويمنعوا حتى يخرجوا من أرضنا، من ملكنا، من رزقنا، من هوائنا، من مائنا، من ترابنا. فهذه الأنهار تجري من تحتهم، وهذه القصور قصورهم. أما أولئك فليسوا بشرا. أنا أعلم تلك الأسر، وأنا كل يوم أستقبل كثيرا منهم، وأنا أزور بعضهم في بيوتهم لأرى حالهم، وأنا أتوسط بينهم وبين أهل الخير أحيانا لينفقوا عليهم. ولكن إلى متى يغفل الناس عن أولئك؟ إذا تكلمنا عن فقراء أفريقيا، وهذا حق علينا وواجب علينا، فإن هناك أقربون بحاجة إلى كلمة حق نقولها لهم. لكن أين الشجعان؟ أين المنصفون؟ أين الذين يقولون: الظلم ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة؟ والله جل وعلا يقول: واتقوا فتنة، واتقوا فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة لا تقتصر على أهل الظلم، بل تشمل الجميع. العذاب إذا نزل ما يختار، بل ينزل على الجميع. والمصيبة إذا نزلت ما تميز، فهي تشمل الجميع. لما؟ لأنهم رضوا، لأنهم سكتوا، لأنهم حتى ما دفعوا عن حق الإنسان في العيش. نحن لا نتكلم عن شيء، لكن نتكلم عن حق إنسان يريد العيش بكرامة، يريد أن يواصل دراسته، يريد أن يقود سيارته، يريد أن يعمل بعرق جبينه يكسب، يريد أن يوظف، يريد أن يسافر، يريد أن يتكلم، يريد أن يسير بالطرقات بغير ذل ولا هوان، يريد أن يشعر بأنه إنسان. لكن للأسف حتى كلمة الحق فقدناها في هذا الزمن. حتى من قالها قالوا أجننت، ماذا تقول، ماذا تصنع؟ دعهم وشأنهم، إنهم لا يتجاوزون 100,000، سيموتون وينتهون كلهم. 100,000 يعتبرهم بعض الناس لا حقوق لهم ولا كرامة لهم ولا إنسانية لديهم. لنشعر بهم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، علق العاطفة، ما نبي شيء، نبي الواحد يتعاطف معهم. قال كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما تأكل وتشرب تذكر، تذكر بعض هؤلاء الأسر. بالأمس رأيت أسرة منهم ودخلت على حالة منهم، تعرف أحد أولادها أنفق عليه أبوه فسافر على حسابه ودرس وتخرج من كلية الطب 7 سنوات في دولة أوروبية، فرجع ليعمل بيننا، مولود هنا وصار لأبو 50 سنة عندنا، ليعمل بعد أن حصل على شهادة الطب. تعرف أين يعمل الآن؟ الآن الآن يعمل مصلح أحذية، وهنيئا لعدالتهم، وهنيئا لحقوق الإنسان، وهنيئا لما يدعونه من حرية. خرج طب يصلح أحذية لأنه لا يملك هوية. المسكين ما ذنبه؟ ما عقوبته؟ ما جريرته؟ أليس في القرآن أن لا تزر وازرة وزر أخرى؟ أليس في القانون لا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره؟ أليس في العدالة السماوية والإنسانية؟ هذا ظلم. لكن سنقولها ونعيدها ونكررها. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا، فلا تظالموا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.